أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما اسمه الحكيم فيظهر أن للناس فيه خطأ كما في غيره من الأسماء، يعني الناس تظن أن الحكيم كما يضرب في المثل فلان حكيم، فالأصل أن ينظر فيها، يعني ماذا أراد الله الحكيم بالاسم الحكيم. فمن نظر فيه في القرآن وسنأتي عليه يظهر أنه كاسم الله اللطيف الحكيم، يعني كيف أخطأ الناس في محل اسم الله اللطيف كذلك أخطأوا بالحكيم، فظنوا أن الحكيم من الحكمة، والحكمة والحكيم كما أخطأوا في اللطيف. ولكن من نظر في القرآن علم أن القرآن يذهب به إلى غير هذا. ولما قلنا لكم إن اللطيف أكثر ما ذكر مع اسم آخر، ما هو؟ ففي هذا إشارة. وقلنا لما عرفنا معنى الحميد وعليكم السلام عرفناه في الغني، فجمع الله كثيرا الغنية مع الحميد، فبالتالي كأن الله قرب لك كيف تعرف الحميد بالغني وتعرف اللطيف بالخبير، والظاهر أنك تعرف الحكيم بالعزيز، فهذا الظاهر. هذه مدرجة الخطأ، أن إذا قرأت ستجد أن الله ذكر العليم الحكيم قليلا، وأكثر ما ذكر العزيز الحكيم، كما كان أكثر ما ذكر الغني الحميد، فبالتالي في هذا. ولكن لذلك وقته ومحله إذا شاء العليم. أما هذا الدرس 84، وهذا اليوم 27 من شعبان، وهذا اليوم الأحد عند الأميين المؤمنين، هذا اليوم الأحد، ولا نمل نذكر ما لم يمل شيطانهم، شيطان الناس لا يمل أن يضل الناس، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني تغيير المواقيت مما عليه الناس ميلادي وبوذي، هذا من تغيير خلق الله، وهذا من أعمال الشيطان. وهذا من سورة النساء، قال الكبير تبارك اسمه المجيد، قال عن الشيطان إعلاما للمؤمنين ليتخذوه عدوا، قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، اسمع، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني أن يكون للشيطان حظ في المؤمنين. عقل هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن ابن مسعود، قال عن الذي لا ينفتل من صلاته إلا عن يمينه اتباع السنة، الناس إذا أنهى صلاته لا يقوم ولا ينفتل إلا عن يمينه ظنا أن السنة لا تكون إلا ذلك، فرأى ابن مسعود رضي الله عنه من المؤمنين هذا، اسمع ما أحسن التعبير، ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يقول إن اليمين أن تنفتل يمينا ويسارا كلاهما سنة، ولكن اسمع ما أحسن تعبيره، قال لا يجعلن أحدكم للشيطان في دينه نصيبا، لأنه ألا تقوم إلا قبل اليمين، وقد قام النبي قبل اليمين والشمال، هذا من حظ الشيطان المسلط على دينك. شفت يا شيخ؟ فلان لما مرر إليهم ما مرر، هذا من حظه فيهم، قال ولا أتخذ، هذا من نصيبه فيهم، قال ولا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الآن المسلمون على هذا، وكثير من أعمال المسلمين في للشيطان فيها نصيب، وإحنا هذا درسنا أصلا، إحنا يعني قمنا حتى نتبين هذا. تفضل. لا لعنه الله وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا إطلاق، لأنه ستجد أنه يعني الله حرج عليه المؤمنين، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأصل هون العباد واضح أنهم المؤمنين إلا من أبى، ولكن الشيطان كان يعلم، وسنأتي عليها إبليس، وحقيقة أنعم الله علينا بالإسلام، وأنعم علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنعم علينا بالقرآن، وأنعم علينا يوم أذن لنا أن نتدبر القرآن، ولما أماط عنا أذى السحرة، أذى السحار، كان أن القرآن له ناسه، وأنه لا يعقله إلا نخب الناس، وهذا صد عن سبيل الله، وهذا تكذيب لكلام الله. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره خواص الناس، قال ليدبروا آياته، فتدبر الآيات لكل الناس، وليتذكر أولو الألباب. إنما من يتذكر؟ أولو الألباب. من يتدبر؟ من شاش. وليس التدبر إلا أن تنظر في الكتاب فتتبع الآية فالآية في حتى أدبارها، حتى تعقلها إن أذن الله لك فيها. ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. شيخ أخي، بالتالي أن يجعل القرآن لأمة دون أمة هذا صد عن سبيل الله، كما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس كافة، كذلك الكتاب الذي جاء به للناس كافة، علم من علم وجهل من جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نحن وأعلم العلماء سواء، أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. مين من العلماء الأكابر يعني تلقته المولدة وهو يعني يتكلم 100 لسان أو يتلو علينا القرآن ويعربه ويعلمنا السنة ويسند فيها، إلا كما قال الشيعة المجاني أن عليا نزل من بطن أمه وهو يقرأ قد أفلح المؤمنون قبل أن يبعث رسول الله. فالظاهر هذولا يعني بنعمل زي الشيعة. الآن وصلنا بحمد الله رب العالمين، احنا قلنا تذكيرا وقلنا وجب على المؤمنين ان يتخذوا هذا القرآن اماما وبصيرا وبصيرة ونورا، على اعتبار ان قال الله كما في سورة الطلاق عن القرآن قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فعمل هذا القرآن كما في أول إبراهيم ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلما نزل هذا القرآن؟ على اعتبار أننا لن نرى الله حتى نموت كما قال عليه الصلاة والسلام، فما دام العبد في الأرض فهو في ظلمات إلا أن يشاء الله. أصل الناس في ظلمات، حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن ضله أخطأ. يعني ومن أخطأه ضل، آسف، يعني ومن لم يصبه النور فهو ضال، ولم يخطئ النور أحدا إلا وهو أهل ألا يصيبه النور. إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما قال ويضل الله الظالمين. شيك يا إخوان، ولكننا لا نعلم والعليم يعلم. فبالتالي أعدى أعدائنا من؟ إبليس. وتبين أن القرآن بين لك عداوته أصلا، وبين لك كيف يعاديك وبما يعاديك وأين يقوم لك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. في هذه الآية يعني ما المراد مثلا فيها؟ يعني لا تظن أنه فقط تحقيق بصائر الشيطان أو أنه يرى من حيث لا ترى، ولكن إذا قلت لك إن عدوك يراك من حيث لا ترى، اللازم من هذا القول ما هو؟ احرص، احذر، مش هيك شيء. لأنه إذا كان عدوي أمام ناظري بصرت به، ولكن كان يراني ولا أرى، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا قلت لك أرسلت في أثرك عدوا يراك ولا ترى، لئن فطنت الأصل ألا تغفل، وأنت يعني تتربص شيء كشيء. فهذه معلومة. فالآن بحمد الله رب العالمين أن الله يبين لنا مواطن عمل الشيطان، كما قال لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والعجيب كما قلت لكم أن الله قال عن الشيطان لآمرنهم ولأضلنهم، لاحظوا ضلنهم إطلاقا في كل ضلالة، يعني لو أضلك في الإسلام قليلا هذا إضلال صحيح، يعني لو حرف لك قبلتك هذه ضلالة، لو غير لك وقت صلاتك هذه ضلالة، لو شغلك في الصلاة هذه ضلالة، هذا غير أن يخرجك من الملة، ففي كل إضلال ضلال. فقال لا أضلنهم ولا أمرنهم، هذا كله على العموم. أما على التخصيص قال ولا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فأخص ما ذكر هذا. فالأصل في كل عالم أن يقف على هذا، يعني لما الشيطان إبليس ما حرص على تأكيد أمر وبيانه هكذا واضحا كهذه، إلا أن يكون فيها ما يؤذي المؤمنين ويؤذي فيها بين يدي الله. طب شو يعني يبتكن آذان الأنعام؟ مرة شرحنا في هذا، ولكن إن كان يعني فيها إن شاء الله محل من قوله، هم لن يعرف أحد ما معنى يبتكن آذان الأنعام حتى يعلم محل الأنعام عند الله وفي الكتاب. أول شيء تعلم ما الأنعام عند الله، وأنك إذا جئت بيت الرب في الحج كل أمرك على الأنعام وعلى النعمة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر يوم الدم. فإحنا شرحنا هذا لما قال في الزمر خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أنت والأنعام، وهذا فصلنا فيه. بالتالي لن تعلم تبكيت الآذان حتى تعلم ما الأنعام، ثم حتى تعلم ما الأذن والآذان، وتعلم ما التبكيت. اجمع كل هذا بيكون بين. هذا لمن تدبر ثم تذكر، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إنما نرجع الآن، احنا قلنا أننا سنمر على سورة البقرة كيف تكلم الشيطان فيها وماذا أوعد فيها، ثم الأعراف، وقلنا إن أكثر السور بيانا وتفصيلا كانت أعراف، وقلنا أنه لزمنا أن نمر على السور السبع سورة سورة نقرأ فيها تنزيل العزيز الحميد فيما قال. يعني عجبت وفيها عجب، يعني كما قلت لكم فيها، يعني لما قال تبارك اسمه الكبير قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، هذا في الأعراف. في الحج قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طب من ومع؟ وهذا علمه. كذلك وجدت أن الشيطان أقسم لله مرة خصام في هذا الأمر فأقسم باسم من أسمائه اللي هي شو قل صحيح فبعزتك. هلا ليه بقول لك هذا يا شيخ؟ الآن عيب أن ترى أن إبليس لما أقسم كان يعلم ما عليه يعني أي اسم عليه أن يقسم به ليؤذن له فيه. فالعيب أن يأتي المؤمن فيريد من الله نصرة فيدعوه باسمه الرحيم أو الرؤوف أو الرزاق أو العليم، مش هيك؟ يعني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، مش هيك؟ أنت مال السحرة أحسنت. وكان الله قويا عزيزا كذلك قال أعوذ الشيطان الرجيم فأرسل انزلنا عليه ريحا وجنودا لم تروها، شيك ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرة. شوف لم تروها وكان الله بصيرة. فبالتالي الاسم الذي تدعو ربك فيه باب للإجابة، شيك شيك، وهذا أصل معلوم، هذا أصل معلوم. ولله المثل الأعلى كمن يستفتح بابا بغير مفتاحه، شيك. فواضح يعني لكل مقام مقال، واضح هذا. فستجد أن الشيطان قال له بعزتك يعني بإذن الله سنقول فيها. ذكرونا حتى لا ينقضي الوقت إلا وقد شرحنا، إنما قلنا أنه إذا مررنا تفصيلا سيأخذنا وقت، ولكن كون هذا الدرس يعني الذي سنأخذ فيه فصلا قبل رمضان، يعني في رمضان لا يتسنى لنا أن ندرس، يعني سيكون هذا الدرس قاطعا حتى يمر رمضان بإذن الله. فنمر على ما يعني رأيناه عجبا. نقل في الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وفي الحجر قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لنقل أولا، هل أيهما أقرب لك أن تكون من قوم أم أن تكون معهم؟ منهم ولا معهم؟ بعضكم يقول منهم وبعضكم يقول معهم. هاتوا ننظر في القرآن، شيك زيك. أبدأ بهذه مثلا، قال تبارك اسمه ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت إذا أطعت تكون مع النبيين، ما بتكون من النبيين، لأنه حتى تكون منهم فواضح أنه هذا شيء عالي، شيء أيوة. يعني قال الله في السورة نفسها في النساء قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، اسمع، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. لسه هذول معاهم، لأنه هذا أول المرحلة، تاب واعتصم لبدت بعدين بتصير منهم بعدين، إنما أول أمره حتى يمر على الأربعة بتصير معهم. فإن يعني بعد المعية بتصير منهم إن أحسنت، شيء هلا أحسنت سلم الله فمك. قالت أسلمت مع سليمان، يعني المعية غير أن تكون منه. هلا محمد رسول الله والذين محمد رسول الله والذين معه، ليش؟ يعني واضح أنه معية، إنما قال في آخر الأنفال قال والذين هاجروا من بعده والذين هاجروا من بعده وجاهدوا معكم شوف فأولئك منكم لأنه جاهد معك فلما جاهد معك كأنه صار أهلا أن يكون منك وأولو الأرحام بعضهم وفي السورة من بعض يعني بعضهم من بعض مش بعضهم مع بعض فهذه أن يكون بعضهم من بعض هذا أجمع وأقرب واضح فبالتالي لما قال الله في الأعراف المفصلة قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين وستجد وبالتالي هذا يعني كان عليها يكون من الساجدين لم يكن من الساجدين هذه أشد يعني لم يكن منهم عملا وإيمانا عملا وإيمانا والأعراف تفترق عن سورة الحجر أن سورة الأعراف فيها أحكام وليس في الحجر أحكام يعني سورة الحجر سورة الحجر كلها ملة إنما سورة الأعراف فيها أحكام يعني قال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وفيها قصص الأنبياء بتفصيل التحليل والتحريم فبالتالي كون فيها تفصيل الإيمان تفصيل الإيمان لأن الآية كانت لم يكن من الساجدين لأن الساجدون مؤمنون فأراد الله منه أن يكون منهم يعني من المؤمنين فلم يكن من المؤمنين لأن السورة سورة مؤمنين سورة أعمال سورة أعمال بالتحليل والتحريم كما ذكر منهم لا من للطبعيد شيخي نعم يعني بعض المؤمنين رجال صدق أما من الجنس يعني هذا مني وأنا منه هذا واضح أن يعني أمة واحدة الآن سورة الحجر سورة الحجر كما قلت لكم سورة ملة ففيها قال إلا إبليس أبى يكون معه وهذه بالتالي دير بالك بعدها سيستحق اللعنة ليش يعني هو لم يكن من الساجدين وكبير عليك يا إبليس أن تكون من المؤمنين يعني أن تكون بعمل يجعلك من الساجدين مفو إنما ألا تكون مع الساجدين فقد يعني أنا قد أكون معهم ولست منهم وقد أكون منهم ولست معهم فهمنا فقد أكون يعني من المؤمنين ولست معهم فأجري أجرهم وقد أكون معهم ولست منهم فليس أجري أجرهم فأقل شيء بالمعية لما قالت الملائكة لله إن فيهم فلان يعني كان معهم فلان جاء لحاجة قال هم القوم لا أشقى بهم جليس ما دي من الرحمة فأقل شيء لو أنا ما عيت الصالحين بالتالي كان بها فلما قال الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأنا بأخذ يعني معي أنا يعني قدمت لها بإيمان جيد فقال الله إلا إبليس أبا وهذا عيب أبا إيش قلت لك يعني الأبا يعني كانت كالحد الأدنى أن يكون معهم شفت اللي يصير أن يكون إيش معهم يعني أن لا يكون منهم مفهوم ليه لأنه ليس منهم حقيقة ليس منهم يعني ليس من الملائك ولكن الآن مش مطلوب أن يكون من الملائك أن يكون من المؤمنين الذين يسجدون لله احنا شرحنا ما معنى السجود لأن السجود أعلى آيات الطاعة مش إيه؟ فهو بالتالي يعني ما قدر ولا قبل أن يكون من الذين يسجدون يعني من أهل السجود هذه من الساجدين يعني من أهلها فبالتالي مفهوم لأنه ليس من أهلها إنما في الحجر كان العتب أبين. معي يا أخوان أن الله قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. واضح يا أخوان؟ بالتالي اسمع، قال يا إبليس، وهذه يا إبليس لما نادى مرتين بس في صاد وفي الحجر، قال في خصوص المسألة يا إبليس هو. وهذا ليش يا شيخ؟ يعني في كل الصور إلا إبليس إلا إبليس إلا إبليس إلا إبليس، إنما يا إبليس ليش يا شيخ؟ هلا ستجدوا، اسمعوني يا أخواني هذه المهمة، هذه الأعراف والحجر متشابهات في أمر عظيم. قلت لكم في السورتين حصرا قال الله قعوا له ساجد، وفي السورتين حصرا لعن إبليس، وفي صاد حصرا من السورتين قال عليك لعنتي، في الحجر قال عليك اللعنة. إن هذا القرآن علي حكيم. كنت أسمع زمان أنهم يقولوا هذا القرآن لا يقوله بشر، فأقول بقول من يقول، أما والذي أنزل القرآن وبعث المرسلين أشهد وأشهد الله من يومي أن هذا الكتاب لا يقوله أحد على وجه الأرض أبدا، ولا ما بين السماء والأرض إلا على الذي على العرش أبدا يا شيخ. تنظر فيه أبدا يا شيخ، واضح على يسره. يعني بدليل ليه أقول لك على يسره؟ أنت لا تفطن إلا يا شاء الله، عليك لعنة عليك لعنة عليك لعنة معك يا شيخ. إنما لما تنظر ستجد إنه هذه الصورة قالت عليك لعنتي، فالصورة من ذاتها تبين لك لما كان فيها هذا. زيد في الحجر فقط قال له يا إبليس، واضح انه في الحجر فيها اللعنة. بالتالي الحجر وصاد فيهما تخصيص على الصور الخمس الاخر ان فيها لعنة، وانت فاهم يعني في صور اخرى في النساء قال لعنه الله، بس ما كان في معرض السجود، انما في القصة اللي فيها السجود والاباء عن السجود السورتان اللتان حوتا اللعن فقط صاد والحجر، بالتالي فيها تخصيص. الان انظر فيها شيخ عظيم الله. ليه قال له يا ابليس في السورة اللي فيها لعن؟ قال له يا ابليس لولا اننا علمنا ما معنى ابليس ما فهمنا. قلنا شو يعني ابليس؟ خسران خسران معه شيء. في سورة النساء لما قال ولو ضلنهم لا أمنينهم لا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ثم قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شو يعني لا غرورا؟ لا شيء. مش احنا شرحنا غرور؟ الحياة الدنيا متاع الغرور، لا شيء. فبالتالي هذا الخسران. الآن في السورتين هاتين حصرا قال يا إبليس. ليش قال هون يا إبليس؟ الآن أيوة الآن هذا فضح وكشف. لما لعنه كشفه. مجرد ما يقول له يا خسران، ما هو لما قال له يا إبليس يعني في هذول الصورتين قال له يا خسران يا من ليس بشيء، بس هذول الصورتين اللي فيه من لعنة. بينما في الأعراف ما في، في البقرة ما في، ما ندى في هذه، في طه كذلك، في الإسراء في الكهف كذلك، إلا في اللتين فيهما لعنة. وفي السورتين اللتين فيهما قعوا. بالتالي الآن بين اسمه زيادة، لأنه مجرد فيها لعنة بعد أمر القع ثم لعنة، بالتالي هو لزاما ايش؟ إبليس. فقال له يا إبليس. بينما في الأعراف قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما خرجت اسمه. في صاد قال له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. عظموه. والذي لا إله إلا هو لا يجمع هذا الكتاب على ما هو فيه إلا الذي على العرش شهادة كهذه، اشهدوا قولوا شهدنا شهادة كهذه بإذن الله تقربكم وترفعكم، لأنها شهادة بعد علم. الآن أنتم تسمعون وترون وتشهدون. جيد، نأتي في السورتين يعني نفسيهما، أنه قال الآن سننظر ليه اللعنة، ليه كانت اللعنة وليه صاد لعنتي. الآن الحجر عليك اللعنة، صاد عليك لعنتي، أيهما أشد؟ إيه؟ صحيح، كل اللي قال لعنتي أصاب، لأن اللعنة اللعنة تكون من الله ومنك ومن الملائكة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة جزء من لعنة. أما أن يقول لعنتي هذا أشد شيء. زي لما قال أخذ الذين في هود، أخذ الذين ظلموا الصيحة، وقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أيهما أشد؟ أخذ ولا أخذت؟ هو شو اللي بيصير؟ أنت لمين كان، لمين قال وأخذ؟ مين نزلت هذه في ثمود وفي مدين؟ لمدين شو قال؟ أخذت الذين ظلموا الصيحة. ثمود قال أخذ الذين ظلموا. هي أنون بيكون أشد؟ أخذ. ليه؟ أخذ. لا لا، أخذ الذين ظلموا الصيحة. بس التاء لما قال أخذت الذين ظلموا الصيحة، أول شيء أخذ فعل تذكير، أخذ الثاني، والتذكير أشد. اثنين، لما قال أخذ الذين ظلموا الصيحة، التركيز على الأخذ. لما قال أخذت، التذكير على الأخذ اللي هي الصيحة، فهذا تخصيص. لما ذيك على الأخذ اللي هو أشد وأعم وأنك. فلما قال عليك لعنتي كانت أشد، فسترى أن صاد أشد. في هذه السورة قال له إبليس بعزتك شيء سنرى لما. الآن ليه قال الله في السورتين يعني فيهما لعنة؟ ليه كان لعنة؟ لأنه في السورتين حصرا قال قعوا، يعني الأعراف والإسراء والكهف وطه والبقرة ما فيها قعوا. طب ليه فيها قعوا؟ عظموا رب هذا البيت، كبروه، عظيم أن نعلم أنه يسمعنا ويرانا ولكننا لا نرى. مثلت لكم من قبل أن حالنا في هذه حال بصير وأعمى فقط، ليس إلا يعني، ولله المثل الأعلى، لو أنك بين يدي بصير وأنت أعمى، الآن يراك شيء وأنت لا ترى شيء. الآن أنت أعمى أصم، فأنت لا ترى ولا تسمع، هو يراك ويسمعك، هو يعني أمامك شيك يا أخواننا. فبالتالي ولله المثل الأعلى، هذا حالنا مع الله، يعني بصرنا بين يدي بصر الله كالأعمى والبصير، وسمعنا كالأصم والسميع شيك. فبالتالي تماما نحن بين يديه كأعمى أصم بين يدي سميع بصير، فهو الآن سميع بصير يرانا. ليه لا نراه احنا؟ يعني لا بتكفيش. فخلينا نقول هيك، اذكروا الله. الآن ليه في هاتين السورتين لعنة؟ ايه؟ ليه في هاتين السورتين لعنة؟ ليه؟ في هاتين السورتين ذكر العلي الكبير صراحة أنه خلق آدم من روحه. فلما قال في هذول السورتين حصرا قال ونفخت فيه من روحي، في هذول السورتين. فلما صرت أنا مبين لك أنه هذا من طين ومن تراب صلصال كالفخار، مفهوم، ولكن فيه من روحي، بالتالي قعوا له ساجدين. فقع ما كانت للطين ولا للتراب، كانت لما فيه من الروح. واضح؟ فلما فالسورتان حصرا تذكر هذا بيانا. بالتالي كان جليا أن يعني بعدما قال من روحي، بالتالي لاحظ صريحة، قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، اسمع، فقعوا. ليه؟ واضح ذكر الروح. بالتالي فتبارك اسم ربنا. اجلس ارضى عليه. واضح اخواننا؟ الآن ليه صاد قال فيها إن عليك لعنتي وهي أشد من اللعنة؟ في الحجر قال ما منع، قال يا إبليس، تفهمنا ليه قال يا إبليس؟ ليك فضحه الآن، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. في صاد قال يا إبليس ما منعك، هذه أشد، يعني يقول له ما لك غير عن أن يقول له ما منعك. أقول لك ما لك لسه ما اتفق يعني، أو أقول لك ما منعك، واضح أنه في أشد. أن اسمع ما منعك، هذه صاد. الآن مجرد ما أقرأ ستعلم ليش كانت لعنتي. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أنا خيل لك أنه من روحي كما في الحجر، وبقول لك بيدي. قال أنا خير منه، من روحي، بقول لك من روحي، بيدي لا تسجد. قال إن عليك لعنتي. فمع يدي وتصريح اليدين بعد الروح صرح باللعنة تخصيصا ونسبا إليه تبارك اسمه. واضح اخوانا؟ واضح. فعظيم، تلاحظ وانت لما تقرأ صاد قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أن يوحى إلي أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هكذا فنحن نقرأه هكذا، ونظن لو آية الحجر جاءت محلها أو الأعراف، إنما أبدا يا شيخ. فلما كانت الروح كانت لعنة، ولما كانت الروح واليدين كانت لعنتي. واضح. الآن عظم الله، مجدوه، تبارك اسم الله. اللهم إنا نعوذ بك منك، ولولا أننا سمعنا محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا إننا لأخوف من أن ندعو الله بها. يعني لو قلت اللي بصير أقول أعوذ بك منك، فقل لك أعوذ بالله. لو تركتها للعقل والقياس، تعرفوا القياس احد مصادر التشريع عند غير الصحابة، تعرف يعني عندهم وليس عندنا، احنا المؤمنين ديننا دين الصحابة رضي الله عنهم، هذا لاكد على القياس. زي ما قال احمد بن حنبل رحمة الله عليه، اكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. جميل. فمن قاس فيعني حكم عليه اهل العلم الاولون. جيد. فماذا كنا نقول؟ نعم، لو جئتني على القياس قلت لي أقول أعوذ بك منك، تقول لي لا أعوذ بك منك، بقول لك لا. لما؟ لأنه لا يستعاذ من خير أو من صالح أو من طيب أبدا، إنما قال رسول الله، فدعوا القياس. زي ما قال أميرنا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال اتهموا الرأي في الدين. فقال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فلا يرد غضبه عنا إلا هو، فنعوذ به منه تبارك اسمه ألا يغضب علينا. نعوذ به أن يغضب علينا، ونعوذ به أن يأخذنا بذنوبنا، ونعوذ به من شديد عذابه وعقابه. آمين. هلا في الـ في الـ في الأعراف، الأعراف شديدة، قلت لكم وذكرت لكم مواطن يعني الشدة فيها، وضربنا لكم أمثالا بينها وبين البقرة. والأعراف صورة مفصلة، مفصلة يعني فيها سبحان ربك، إنه قال في الأنعام رسلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الأنعام قال رسلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح، بينما في الأعراف قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. ما قالش فمن آمن، قال فمن اتقى. أنواع التقوى ولا الإيمان؟ التقوى. ليه؟ قال في الأنعام قال رسلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن. بس لما قال في الأعراف قال يقصون عليكم، وبينا لكم أن القصص هو التفصيل. القصص قال لقد كان في قصصهم عبرة وتفصيل كل شيء، فالقصص هو التفصيل. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تفصيلا، لا يفوتون شيئا. بالتالي لما كان في القصص تفصيل قال قال يقصون، قال فمن اتقى. فلما فصل أمره ونهيه ما قبل منك إلا التقوى، ولما عرض الإيمان بشارة ونذارة قبل منك الإيمان أوله. واضح؟ الآن في الأعراف قال شديدة، ما هي؟ قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال اسمع أنظرني إلى يوم يبعثون. في سورة أخرى بقول له ربي. في الأعراف قال أنظرني، ما بيقولوش ربي. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. لاحظ في سورة أخرى قال ربي بما أغويتني، هون قال له فبما أغويتني، بيقولوش ربي. هون في الأعراف بيقولوش ربي. ها؟ شديدة الصورة، العداوة الآن عالية. العداوة يعني لاحظ في صور قال له يا إبليس ما لك إلا، قال إلا إبليس أبي يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. إنما في الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكله هذا نهاية بالآخر. فلما صار فصلا يعني واستحكم العداو صار واضح ما بكله ربي، والصورة شديدة أصلا. لا ايوه بالضبط، مش مرة اللي صار، ايوه احسنت، مش مرة واحد اخوان. وهذا من رحمة الله، ليس احد احب اليه العذر من الله. يعني الله يعني اجل ابليس وذكره اكثر من مرة. تقرأ من الصور واحدة اي يعني ايسر والين. فاول ما بدأ الامر بيكون ما منعك، ما لك، بعدين بصير يشد. هلا فبصير يشد، هلا بصير التوضيح اشد عليه، بصير طلع اخر شيء ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فاولها بيكون يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. انما لما فيزيد ويسمع الله انني اردت ان تسجد شيء، فبيكون كما يقول احدنا ولله المثل الاعلى، بعد حين بعد جدل شو بصير الامر؟ ما منعك الا تسجد اذا امرتك، خلاص انتهى، صار فصلا وعداء. الان في الحج في صاد اللي هي اشدها، في اشدها قال فبعزتك. لاحظ وانا ابحث على العزة اضطررت ان اقرأ الحكيم، فتبين انه يظهر ان عندنا خلل في فهمنا عن الحكيم تبارك اسمه المجيد. انما لاحظ ليه سأله بالعزة؟ احنا كل ما العزة اخواننا؟ العزيز، احسنت، العزيز الذي لا يغلب على امره، يعني التي في الشعراء قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، لانه فرعون لا يغلب عندهم. بالتالي بعزته، بعزة الذي لا يغلب عندهم، نحن الغالبون. شيء فالعزة يعني عند الله بعزته، بالتالي هو الذي لا يغلب، العزيز. يعني هذه من المنعة والغلبة. فلاحظ، فهي منعة فلا تأخذ منه شيئا إلا أن يشاء، هذا هو العزيز. في أول صاد قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ليش المنع؟ لن يعطيك إيمانه. في أول صاد، في آخر صاد القسم بالعزة كذلك. فقال كم معنى؟ قال فبعزتك، كلما العزة أنك لن تأخذ إلا ما شاء، ولا تستطيع أن تغلبه على مشيئته وعلى أمره منعة منه. اتفقنا؟ فالآن إبليس يعلم أنه لن يفعل شيئا ولن يقدر على شيء إلا أن يشاء الله. فالآن يستأذن الله، لاحظ، بقسم باسمه بنو اسم، قال له بعزتك لأنه لن أفعل إلا أن تشاء، فقال له بعزتك غير هذا لن أفعل. أحسنت، هو يستأذن ما بقدرش، يعني لو لم يشاء العزيز ماذا سيفعل إبليس؟ فبيقول له بعزتك، أنا أعلم أنه إذا منعت لي لن أفعل، بعزتك أفعل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، عجبت أن أحد علماء السنن الكبار في هذا العصر مر ميل قراءة المخلصين والمخلصين بكسر اللام وفتحها، تقرأ في القرآن حيثما وردت هكذا، فقال إنه من عبادنا المخلصين ليس ليس المخلصين، يكون القرآن مخلصين ليس المخلصين. والفرق بينهما كما سمى لي الشاهد، أنا ما رأي، يعني أشار بين دني وعلي، شيخ يا شيخ، وبالتالي أنا أبرأ مما فعله، وهذا يعني رجل يحوي السنن ولا يعلم حرفا آخر من الكتاب، هذا من زهدهم بعلم القرآن، فنسأل الله يعلمنا الكتاب والسنة، آمين. لاحظ، فقال بعدها العزيز، قال فالحق، والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، بالتالي أذنت لك، كيف؟ ممن تبعك منهم أجمعين، يعني لن يتبعوك إلا بإذني، فالحق، والحق أقول، واضح؟ إنما الآن يلزم أن نقول لما قال الله إلا عبادك منه، لما قال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين، شيك؟ ليه المخلصين أخواننا؟ شو يعني المخلصين؟ يعني لاحظ ما قالش له إلا عبادك منهم المؤمنين، إلا عبادك منهم الصالحين، إلا عبادك منهم المتقين، شيك؟ إلا عبادك منهم، لا يا أخي، إلا عبادك منهم الأنبياء مخلصين لزاما، إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة أختها يعني لا تزيد هذه على هذه المخلصين. ليه؟ لاحظ، مش المؤمن الذي ينجو منه، ها، ولا التقي ولا الصالح، المخلص. مين المخلص يا شيخ؟ من المخلص أصلا؟ المخلص الذي أراد وجه الله بما عمل، شيك؟ ولم يرد، ليش؟ أحسنت شيك. لم يرد الدنيا، لأنه إذا رأيتك أنت من الدنيا ما أخلصت عملي لله، أردت به أنت، شيك؟ أو أنا، يعني أردت بها أن أذكر نفسي، أو أن يذكرني فلان، أو أن يقال، فما أخلصت عملي، فهذا كل ما دون الإخلاص للدنيا. فهمت يا أخوانا؟ فبالتالي لا ينجو منه إلا من أراد وجه الله وأراد الدار الآخرة. اسمعوني، كل الذي ندرسه آت على الشجرة، ولما شرحنا لكم وسنأتي في بيانها، إنما آلة إبليس وسهمه الذي يرمي به فلا يخطئ الدنيا. فمن نقص إخلاصه إلى الدنيا استحوذه الشيطان، فمن أخلص وأراد وجه الله هو أبعد عن الشيطان وأعز على الشيطان أن يبلغه، يعني بسلاحه أو بقدرة ما. واضح أخوان؟ فما قال المؤمنين، لأن المؤمن قد يرائي والتقي يرائي، إنما المخلص مؤمن لزامة، تقي لزامة، صالح لزامة، ولكن فارق الجميع أنه ابتغى بأعماله جميعا وجه الله. بالتالي من فعل هذا كله، من فعل هذا يعني من أخلص نجاسه، ومعلوم يعني الشيطان يقعد لك حتى ترائي وحتى يعني تحسن أعمالك للناس. واضح يا أخواننا؟ زي لا يستحسرون، أصبت، لا شك، ولكن قلنا أخوانا وسنأتي عليها، إحنا كل هذا مقدمة لنعلم لا تقربا هذه الشجرة. كل هذا تقديم إن شاء الله. نعم. الآن كنت للأسف بنظر في كتاب نشره أحد الشباب في البلد، اسمه هذا الكتاب نشر هذا العام كأنه يعني نكاية بالأنبياء والمرسلين، اللي ناشره يظن أنه أحد أشياخ المسلمين، ناشر كتاب اسمه الأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تعالى اسم الله العلي. فهذا أذى كما قلنا، ونظرت في الكتاب هذا العام كأنه يعني رد على ما يقول أهل القرآن من رد الناس إلى السنة. السنة ما فيها شيء اسمه صفاتك العلى أبدا، ولكن هؤلاء الولدان لا يعجبهم أن يكتفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بنظر في بمر على كتابه هكذا، مارر على الاسم الحق، على اسم الله العزيز. قال العزيز ورد يعني في القرآن 93 مرة. كم؟ 93 مرة. في الحقيقة ورد العزيز في القرآن 83 مرة. تعرفوا العشرة وين راحوا الخطأ؟ أنه جمع منها، قالوا يا أيها العزيز، قالت امرأة العزيز، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فجمع العزيز ما واضح. فهؤلاء أهل الصفات أخوان، أيوة هذول أهل الصفات، كل من زاد على رسوله زيد عليه ضلال، كل من زاد على دين نبيه زيد عليه الضلال أبدا. كبر رأسه أم كبرت عمامته، لا بد أن يضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بالتالي يكفيكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا يكفيكم ما كفى أبا بكر وعمر؟ من لم يكفه كتاب الله وسنة رسوله التي كفت كل أصحاب نبينا، فلا كفاه الله دنياه ولا آخرته. ليه؟ أما يعني سنة بني إسرائيل أن يزيدوا على أنبيائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. الله يسلمك.